إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مدارس البخاري، وهي من أهم المدارس، لأننا نتكلم عن كتاب الإيمان لا سيما وأن كتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. نعم. ذلك رواية الإمام مالك. قد بينا مناسبة الباب التبويب للبخاري مع الحديث، وأيضا تكلمنا على المسألة المهمة جدا، وهو أن هذه من البخاري إشارة إلى تلازم الأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة، لأنه لما قال باب معرفة القلب من الإيمان، وكان فيها الكلام على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما قال لسنا كهيئتك، قالوا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السلام يقوم من الليل. فهذه فيها إشارة من البخاري أن الأعمال الظاهرة تتلازم مع الأعمال الباطنة، أو عمل الجوارح يتلازم مع عمل القلب، لا سيما وأن الإمام البخاري قال: نقلت عن ألف عالم بأن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول، وهذا عن ألف عامل. والقول هنا كما أقول الإيمان قول وعمل، هو قول باللسان وقول بالجنان، وأيضا عمل بالجنان وعمل بالأركان. فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالقلب وعمل بالجنان، وبالجنان هو عمل الجوارح. هذا أصل التأصيل العام لمسألة الأعمال، الإيمان قول وعمل. فالإيمان فالإيمان قول وعمل، وهنا الإمام البخاري يشير إلى العمل، عمل الجوارح وعمل القلب، والتلازم بينهما وثيق، والدلالات على ذلك كثيرة. فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا آيات من كتاب الله جل في علاه تثبت التلازم بين الكتاب، بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا سيما وأن الله جل في علاه ما ذكر الإيمان قط إلا وذكر معه الأعمال الصالحة، ولم يكن الإيمان سبب في دخول الجنة إلا مع الأعمال الصالحة. يقول: الذين أمنوا وعملوا الصالحات. ما من آية تذكر الجنة إلا وتذكر الإيمان مع العمل الصالح. فيها إشارة مهمة جدا من الكتاب، وفيها التصريح في كتاب الله جل في علاه أن الإيمان لا يكون إلا بعمل صالح، أن الإيمان لا يكون إلا بعمل صالح، لأنه لو من ادعى الإيمان في القلب على أنه لا ترجمة له في الجوارح قد كذب عدم عمله، زعمه للإيمان، لأنه لا يمكن للإيمان في القلب إلا وله ظاهر في الجوارح. لذلك ابن تيمية يقول في الفتاوى: لا يتصور في الذهن من رجل يزعم أن الله تعالى خلقه، وأن الله تعالى سيبعثه، وأنه سيقف بين يدي الله فيسأله عن كل صغير وكبير، ويسأله عن كل دقيق وجليل، ويسأله الله جل وعلا عن الواجبات والفرائض. ثم بعد ذلك لا يصلي لله، لا يسجد لله سجدة، ولا تصدق لله صدقة، ولا يطوف مرة بالبيت، هذا ليس بمؤمن، لا إيمان في قلبه. لذلك تراه كثيرا يقول انتفاء الشرط ينتفي معه المشروط، انتفاء الشرط ينتفي معه المشروط. وانتفاء الشرط والمشروط هذا من كلام الأئمة على أن القلب لابد أن يظهر على الجوارح. انظر في أول مطلع سورة البقرة، قال الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب أكملوا ويقيمون الصلاة. لا يمكن أن يكون الإيمان إلا ومعه وإقامة الصلاة. ولذلك المسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله جل في علاه بيّن أن ترك الصلاة من أفعال المنافقين عندما قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال: وإذا قاموا إلى الصلاة ها قاموا كسالى. ذلك ابن مسعود يقول: ولا نرى من يتخلف عنها إلا منافق. فإذا الله تعالى يبين أن الباطل لابد له مما يظهر ترجمة له في الظاهر. قال الله جل في علا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم. كل هذه أعمال قلوب، والأعمال القلوب لابد أن تنضح إلى أعمال الجوارح. هي أعمال القلوب لابد أن يظهر أثرها في أعمال الجوارح. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. ثم ماذا أعقب على هذا؟ أولئك هم المؤمنون. إذن الإيمان الحق الذي يعرف على المؤمنين هو الذي يكون في الباطن ويظهر أثره في الظاهر. ما هو لا يمكن لأحد أن يزعم زعما إلا و يحقق هذا. يعني كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. ولذلك الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله. انتبهوا أولا، قل إن كنتم تحبون. والمحبة عمل العين، طرف العين، ها المحبة عمل القلب. وعمل القلب الله جل في علاه جعل معياره عمل إيه؟ الجوارح. كأنه يقول: صدق القلب لا يظهر إلا أن تبرهن ذلك بعمل الجوارح. زي قال: قل إن كنتم، هذه الآية التي قال فيها الحسن البصري آية الممتحنة، زعم أناس محبة الله فامتحناهم الله، لابد من برهنة. فقال: قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني. هذا إيه؟ عمل جوارح. والآن صلوا كما رأيتم صلي، خذوا عني مناسككم، قال: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد من ارتباط الظاهر والباطن. ولذلك أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهناك أحاديث كثيرة تثبت التلازم بين الظاهر وبين الباطن، وأيضا إيجابيا وسلبيا. أما في الإيجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فجعل سمة الإيمان التي محلها القلب، علامتها المحافظة على الوضوء. قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فعلامة الإيمان في القلب المحافظة على الطهارة، المحافظة على الوضوء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائق. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبرهن لنا ويبين لنا أمرا مهما جللا، هو أن الإيمان الذي في القلب لابد أن يظهر أثره على الجوارح. ولو ظهر الأثر العكسي فيدل على عدم الإيمان. بالله عليكم فاهمين؟ إذن عندنا دليل إيجابي ودليل. الدليل الإيجابي هو ما كان في القلب لابد أن يظهر أثره، وإذا وجدنا الأثر على الجوارح دل ذلك على وجود الإيمان في القلب. طب لو وجدنا العكس دل على خلو القلب من الإيمان؟ مفهوم؟ شوف إيش قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليش؟ لأن هذه ليس لا يمكن أن تكون هذه مطابقة الظهر والباطن، المخالفة بينهما لا تدل على الإيمان، تدل على النفاق، تدل على النفاق. مفهوم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة تدل على الإيمان. ولذلك أنا أقول أصلا أن الإيمان يأتي في اللغة بمعان ثلاثة. الإيمان يأتي يتعدى بنفسه، يأتي يتعدى بالباء، يأتي يتعدى باللام. يتعدى بنفسه كما قال الله جل في علاه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أكمله وآمنهم من خوف. أو تعدى بنفسه، فإن تعدى الإيمان بنفسه دل بمعنى الإيمان الأمان، دل الإيمان بمعنى الأمان. والأمان يكون في الظاهر أجلى منه في الباطن، لذلك كانت الأمانة دلالة على الإيمان، وكانت الخيانة دلالة على إيش؟ على النفاق. إذا لابد من ظاهر ليثبت الباطن. توافق أم تخالف تناقش؟ نوافق. توافق على إيش؟ أنا أتكلم في حيز ما قلت الآن. الأمانة دلت على والخيانة دلت على النفاق، والدلالة ذلك من الحديثين. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة. ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها وإذا اؤتمن خان. يبقى الخيانة، وإن زعمت الإيمان في القلب دلت الخيانة على عدم الإيمان في القلب. طبعا لا تزول كلية إلا إذا كانت الخيانة العظمى، خيانة الله وخيانة الرسول أو خيانة المؤمنين لنصرة الكافرين، هذا أمر آخر. مفهوم الكلام أو غير مفهوم؟ يبقى إذن دلالة واضحة في هذا الباب. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يستجف عليها الناس وهو مؤمن. دل ذلك على أن العمل مخالف لما في الإيمان، ما كان في القلب لابد أن ينضح على الجوارح. أصله قول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وكله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكما قلت قبل ذلك أن السلام كان إذا سوى بين الصفوف قال: استووا ولا تختلفوا. فتختلف استووا ولا تختلفوا، شوف استووا في الظاهر ولا تختلفوا، لا تختلفوا في الظاهر فتختلف قلوبكم في الباطن. هذه مسألة من الأهمية بمكان، مسألة عزيزة. والعكس بالعكس، كلما وجدت عكس الإيمان في الظاهر تعرف أنه لا إيمان في القلب، وكلما لم تجد عملا في الظاهر علمت أنه خلى الإيمان من إيش؟ من القلب. لما؟ لأن القلب هو المحرك الرئيس للجوارح. إذا توقف القلب توقفت الجوارح، ولا يصح أن يقال للقلب عمل والجوارح لا عمل له. أنا أريد أمثل شيئا. تعرفون الميدالية؟ ما أحد عنده هذا ميدالية؟ ميدالية هات سأموت حتى من مشيتك. اتصل الآن، شوفوا الارتباط وثيق هنا الآن، هذا الباطن أو القلب صحيح، وهذا الظاهر الجوارح. هي بالله عليكم افهموا، العلم اتقانه بايش؟ بالنوم. كلما نمت العلم اتقانه. شوف التصور، انت تصور الان هذا القلب او الدائره الصغيره هذه الورده، هذا القلب. طيب القلب هنا الصدر، وهذه الرئه، وهذه الجوارح. انت ايها الرازي عذرك معك انك تعمل، بل نشكر لك حرصك على العلم. اين اخوك الاخر الاندونيسي المحدث الذي يقول رفعه الاندونيسيين؟ أحمد شاكر. وتليفونه اتصل بي، قل له يا متقاعس النوم عندنا في الحديث لا يصح الآن، أو ترسل له رسالة. جزاك الله خيرا، شكر الله لك حرصك. إذا معنى أنتم أين القلب؟ هذا القلب الآن أهو، جيد. هذا الصدر، هذه الرئة والبلعوم والعلقوم، وتشوف المكان كيفما تشاؤون، والفم هو الفم، وهذه الجوارح. خلاص بالله عليكم هو الآن حرك القلب، ماذا يحدث؟ ها لابد تتحرك، لابد. أوقفنا القلب، توقف الجوارح ولا تحركت؟ توقفت. ليس لأحد أن يقول أن القلب يتحرك والجوارح لا تتحرك إلا في حالة واحدة. ها لا مش نوم، لا لا. تعرف أن النوم ينام القلب، نام ينام ينام مع النوم ينام القلب، لذلك الجوارح، ومع ذلك الجوارح انتقلبت تقلبت بتحرك القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليش يقول أنه لا يتوضأ؟ قال أنا تنام عيني ولا ينام قلبي. مفهوم؟ فيبقى إذن حركة القلب لابد لزاما أن يتبع حركة جوارح. وحركة الجوارح يتبع القلب؟ لا، أخطأت. ها؟ هي تؤثر، ممتاز، لكن أنا أريد قبل تؤثر. حركة الجوارح جزائري، ها؟ تترجم ما في القلب. تترجم، نقول حركة الجوارح دالة على حركة القلب. ما في استثناء، ما في استثناء. خلاص هذا أمر آخر، نحن نتكلم على المخلصين الآن. ما في، يمكن، لا يمكن. نحن تكلمنا هذا المنافق له حالة أخرى، مفهوم؟ فيبقى إذن لا يمكن، هذا عقلا تصورا طبا. أنا قل لطبيب هكذا، قل له الآن موت القلب، يقول لك موت الجوارح. بالله عليكم، هذا اسمه إيش؟ موت إكلينيكي ولا اسمه إيش؟ صحيح؟ إيش اللي بيحدث؟ يقولون القلب متوقف أو الأجهزة متوقفة، صح؟ صحيح؟ الموت السريري هذا كله، إيش اللي بيحدث فيه؟ في شيء بيحدث ولا أي شيء، لكنه يقول لك لسه الروح ما خرجت. فالحق بأنه لا يمكن أن ترد حركة في القلب إلا وترد مثلها في الجوارح. قال مسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. بالله عليكم، هذا استمرار ولا غير استمرار؟ إذا استمرارية، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه دلالة واضحة جدا على التلازم بينهم، والعكس بالعكس. قال الله جل في علاه عن إنكارا على المنافقين الذين اتخذوا من دون الله أولياء، بيّن أن اتخاذهم هؤلاء أولياء أن هذا ليس في أن هذا فيه دلالة على عدم وجود الإيمان في القلب. المؤمن في القلب يتخذ من وليا؟ الله ورسوله، وأيضا يتخذ الله ورسوله والمؤمنين، لأن حزب الله من الغرب. قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يبقى إن وجدت المودة والنصرة والتأييد والتوفيق للشياطين، يبقى هذا يحب من؟ يحب الشياطين، لا يحب المؤمنين المخلصين بحال من الأحوال. وهذا من قول الله جل في علاه. فإذا هنا المسألة التي أشار إليها البخاري، وهي من أعظم المسائل نفاسة، وهي تلازم الباطن، تلازم الباطن بالظاهر. شوفوا، خذوا قاعدة مجانا تعيشون فيها ظهرا، ألا وهي ارتباط مسألة الإيمان. لو جعلنا ممتاز مسألة الشجرة عشان أعمال، أنا سأقول لكم شيئا مهما في أمر. أنت القلب عندك هيئته إيش؟ الحبوب هو اللي يعطيني القلب حي، ولونه يا حبيبي يا حي. القلب لونه هو أحمر. إيش قلب؟ أحمر. لا أخالفك، حاضر الأحمر. أرسلت لي رسالة، أديت ما عليك. أسأل ربي أن يشكر لك حسن صنيعك ويسر لك أمرك. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. حبوب هذا القلب. صورة جميلة. شو قلبك يدق الآن؟ ها يخبط. الله المستعان. شوف القلب لو شتر السوداء هنا أو سويداء القلب تسمي فيها تصديق. هذا ركن الإيمان. جيد، هكذا التصديق هذا متشعب، هذا اسمه الاسترالي، هذا اللبناني استرالي عراسي عيوني، اسمه أنس. أنس إبراهيم. إبراهيم ما عنده دراسة، ما عنده شيء، عنده عيوني. لا لبنانيين. لبنانيين عندهم الرفاهيه، ما يصح ان احنا نسيبوهم على الرفاهيه هذه، لازم يخشوشنوا. فان النعمه ثلاثه دوم. خلص اتصل فيك. هذه الاعمال ايه العمل هنا؟ الخشب. طبعا اصل العمل، اصل الاعمال وهي الله يكون محبه. محبه. هذه اصل الاعمال، التوكل، الانابه، طيب الخوف. التصديق ان وجد شاع التصديق الى الاعمال. لو هنا تصديق حقا لابد ان يشاع عمل، مفهوم؟ هنا هذه الاعمال ان وجدت، هذه الاعمال وجوبا، وجوبا ترى اثر هذه الاعمال وين؟ الجوارح. هذه الجوارح. قل له خشوشنه فان النعمه لا تدوم. قل له ذلك. هذا الجوارح. قال الله اللي لي هذا حيموت امي مش هيعوز راسي. اذا هذه الان اعمال القلب. شوفوا، تصديق وجوب ان كان التصديق حقا موجود في القلب لابد ان يشع اعمال جوارح. لو وجدت اعمال الجوارح لزاما ان تجد اثرها، أنا أقول لأعمال القلوب آسف، لزاما تجد أثرها في الجوارح. فإذا تقول المسألة هنا، طبعا لابد أن تقول من دم ركن الإيمان، يطلع هنا مع السويداء هنا في شيء مهم جدا، هو القول. القول ممتاز، قول اللسان. هذا الارتباط الرئيسي، تصديق وقوله. إذا ارتبط خرج من النفاق. مفهوم؟ إذا عندي قول اللسان، التصديق بالجنان، وبعد ذلك يأتي إيه؟ الإيمان، قول وعمل باتفاق أهل السنة. يبقى أنا عندي الإيمان قول، قلب واللسان وعمل. صحيح؟ ها قول هنا هيبقى قول القلب وهو تصديق اللسان وهو النطق، الشهادتين. هنا عمل الجوارح، عمل القلب، عمل الجوارح. واتفاق اهل السنه والجماعه هذا اركان الايمان. يا لهوي، يعني ايش؟ يعني ركن الايمان الاصيل القول، وركن الايمان الاصيل تصديق القلب التصديق، وركن الايمان الاصيل عمل عمل القلب وعمل عمل الجوارح. هنا بقى الخلاف الذي ظهر بين اهل السنه والجماعه، هل اعمال الجوارح شرط لصحه الايمان او ركن؟ هذا خلاف اخر، لان الثمره واحده، لا يمكن ان تجد ايمانا في القلب لا اثر له. فان انعدمت الاعمال، اعمال الجوارح كليه لزاما لابد ان تقول ان عدم عمل القلب، وان عدم عمل القلب يدل على ان عدم التصديق. افهموا الترتيب ابو سيديكم مهم جدا. شوفوا اذا اختلفت الجوارح صديق الدين، هو هذا لابد ان تفعل ذلك. قل الايمان ليدخل في الاسلام لابد من معبره الكفر الى الاسلام، لابد من قول باللسان. قول باللسان لا اله الا الله محمد رسول الله. نقول هذا دخول الاسلام هو الايمان، صحيح؟ اصله تصديق القلب والذي جاء بالصدق وصدق به طيب تصديق القلب ان استقر في القلب التصديق وجب ايش؟ العمل. لو كان مصدقا بالقلب حقا لابد من ان يعمل. يبقى اذا هو مصدق في الله ومصدق لله ومصدق بالله جل في علاه، فلا بد ان يعمل. يظهر هذا إذا كان مصدقا بالله أو بالله مصدقا لله جل في علاه لابد أن يكون تابعا. صحيح؟ إذا كان مصدقا بأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق لابد أن نرى أنه لن يتوكل إلا الله. وإذا كان مصدقا بأن الله جل في علاه هو الذي يصيب وهو الذي يعاقب لابد أن يخاف الله جل في علاه. مفهوم؟ إذن أصل التصديق، التصديق لابد يشاع من التصديق الإيه؟ أعمال الجوارح، من وجد أعمال القلوب. لو وجدت أعمال القلوب لزاما تلد أعمال الجوارح. اختاروا عملا من أعمال القلوب وأنا أبين لكم هل يظهر أم لا. طب خلاص ناخذ التوكل، مهم ممتاز. التوكل مثلا لو قلنا هذا عمل من أعمال القلوب، التوكل عمل من أعمال القلوب، لابد أن التوكل دل على وجود التصديق والقول والرجاء عشان يكون مؤمنا. التوكل هذا لا يكون توكلا إلا إذا أظهر أثره في الخارج، صحيح ولا لا؟ لما لم يظهر أثره في الخارج أنكر، صحيح؟ لو توكلتم على الله حتى نقول، مش لو هو الحديث هكذا، نقول انظر التوكل في القلب لابد ان يظهر له في في في الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، لما يقول ويترك البعير وينزل ويدخل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص انا واثق في الله، انا داخل اتعلم لله من فعلها، اذا سيحفظ بها هذه قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها يعني لو كنت متوكلا حقا انت تاخذ السبب، لان هذا كمان التوكل. فالتوكل لابد ان يظهر اثره، مفهوم ولا لا؟ ولذلك بعض اليمنيين عندما سافروا ولم يتزودوا قالوا نحن المتوكلون. قال ابن عباس ايش؟ كذبوا والله انهم متوكلون، او سعيد بن جبير او المجاهد ما اذكر الله، قال والله انهم هم المتواكلون. لانه لو كان متوكلا حقا هذا ظهر ذلك، أخذ بالأسباب. لذلك الله تعالى يبين هذا، قال فإذا عزمت توكل على الله. يبقى لابد أن أتوكل على الله، إيش بقى خد بعدها؟ توكل على الله تعمل إيش؟ تقاتل. ما أنت لو متوكل حقا اعمل بعد ذلك بالتوكل، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية بيتكلم على مسألة التوكل في الاستخارة، يقول وإن من حسن الظن بالله جل في علاه أن يستخير قبل العمل، طيب، وأن يرضى بالقضاء بعد العمل. المتوكل بالحق هو هم بأمر قبل أن يقدم عليه، القلب يمتلئ ثقة بالله فعلا، فيستخير أفوض أمري إليك، ويستخير وبعدما يستخير ويقول الدعاء وأنت أنت اللهم إني أستخيرك بعلم الغيب وقدرتك على الخلق فإنك تعلم والأعلم، الآخر الدعاء، ثم يذهب يعمل. فإن أوقفه الله توقف وعلم أن هذا هو اختيار الله له، وإن سيره سار وعلم أن هذا اختيار الله، لكن لابد من التوقف. أقول لكم إخوتي الكرام، الله جل في علاه أوحى إلى جبريل أن يأتي إلى النبي الأمين بعدما جاء إبليس في دار الندوة كشيخ عند أهل مكة، وقال أنا أفيدكم بالرأي وإن كنت غريبا عنكم ولست بغريب، وهو منهم طبعا، صحيح؟ فكل منهم يقول طبنا نحبسه، يقول لا سيد. شوفوا في دار الندوة في النهاية أبو جهل قال الرأي عندي، قالوا ما تقول؟ قال نجمع الشباب الستة من القبائل المتفرقة فيقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فيريحنا، وإن بني عبد مناف لا يستطيعون مجابهة القبائل الستة ولكن سيرتضون بالدية وننتهي. فجاء جبريل إلى النبي أمين فأخبره بما قال القوم، فقال لا تجدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون يعني نائما في مرجعك في هذه الليله. ثم بدل مرجعه وجاء علي وبات رضي الله عنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم على يقين بانه سينجو ولا ما ليس عليه اعلم. على يقين اجيبوني على يقين. وامره الله بالهجره الى المدينه، هو على يقين من الوصول الى المدينه ام لا؟ وقلبه ممتلئ توكل على الله ام لا؟ نعم. انظر هنا عشان تعلم ان التوكل لا يكون توكلا قط الا بالاخذ الاسباب. نعم. وهذا محل الايمان في القلب ليظهر على لا احد يزعم توكلا ولا ياخذ بالسبب. لا احد يزعم توكلا ولا هذا كذاب. عدم الاخذ بالاسباب دل على تكذيب التوكل للمقام. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا ويعلم ان الله تعالى سينجيه من ايديهم، ثم اخذ الحفنه من التراب سبب اخذها وجعلها على اعينهم وعلى وجوههم ثم قرا، وكل هذه اسباب، قراءه اسباب، وذر الرماد في عيون الحصى في عيونهم اسباب، ثم قال وجعلنا من بين ايديهم ومن خلفهم فاغشيناهم فهم حقا لا يبصرون. ناموا جميعا. ثم ذهب ابن سلم الى ابي بكر اخذه وذهب الى الغار، مع ان ابن سلم قلبه يمتلئ يقينا صحيح. اتخذ ابن اريق خريتا عالما بايش؟ عالما طرق، يعلم ابن سلم انه سينجو وسيذهب الى المدينه، ومع ذلك اتخذ خريتا ليعمي على اهل مكه. لكن انظر الى هنا، ابن سلم اخذ بالاسباب وقلبه ممتلئ باليقين في الله. لما تبعوا الاثر، لما اختفوا اثره وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وقام احدهم يقضي حاجته، قال ابو بكر ترتعدت فرائسه ما استطاع ان يصبر. قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرى ان المساله منتهيه كده، القتل محتم. انا سلم ماذا اقول؟ بقلب مطمئن توكل، لانه انتهت المساله، اخذ بكليه الاسباب وقلبه يمتلئ يقينا في رب الاسباب. قال يا ابو بكر ما ظنك باثنين؟ ها لا تحزن، هذه معية خاصة، معية ايش؟ التوفيق النصرة والتسديد. ماذا حدث؟ اكملوا الآية، انزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الله وجعل كلمة انك من السفلى وكلمات الله هي العليا. وبلغ ابن سلم المدينة. ابن سلم كان لا يقاتل الا بالدرع، وهو الذي ياتيه جبريل عن يمينه يدافع عنه وميكائيل على شماله يدافع عنه والملائكه معه، ومع ذلك لا يقاتل الا بالدرع. ولما دخل مكه دخل على راسه مغفر بابي هو وامي. لذلك لا يمكن ان يكون في القلب ابدا، لا يمكن ان يكون في القلب شيء الا لابد ان ينضح له. مفهوم؟ صبرا، انا ساعالجك عشان ما تضيع. لو وجدنا رجل لم ياخذ بالاسباب ولكن قلبه حقا عامرا بالتوكل على الله، نقول له قلبك حقا اصل التوكل موجود فيه. طيب لكنك ايش؟ لكنك نقص ان تاخذ السبب. قال اخذت بالسبب، انا ذهبت. قلنا كليه لا يمكن ان تجد توكلا حقا في القلب ما فيهوش ولا سبب اخذ به ابدا. ابدا. لذلك لما زعموا توكلا ولم ياخذوا باي سبب قيل لهم انتم متوكلون ولستم. ولذلك ايش؟ من عصى وقال نحسن الظن بربنا، قال الحسن لا والله كذب لو احسنوا الظن اكملوا لاحسن العمل. كذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. شوفوا هنا الان، لما شرب الخمر مرارا وعوقب مرارا بالحد، النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه عندما قال لعنة الله عليك ما فرنت بك، فقال ما اراه الا يحب الله ورسوله، لم يقل ما اراه به، لا قال ما اراه يخاف الله او يخشى الله، لا قال المحبه. عارف ليش؟ لان الخشيه لابد ان يظهر اثرها، فهمتم؟ لكن هو عنده اصل حركات العمل وهي محبه الله ورفعه وان عصى. هذا نقول الذي يتخلف ممكن يتخلف لعوارض. الذي يتخلف لعوارض يدل على الاصل الموجود ولا انتفاءه، لكن ايضا في نقص ليس في كمال. يعني يا دكتور مساله الايمان يزيد وينقص فرع عن هذه. ممتاز ممتاز، هتجد هذا. كلما نقص من الجوارح تعلم انه النقص فين؟ في القلب. كلما نقص الاخذ بالاسباب. نعم، كلما نقص في الكل، في الكل، كل ما نقص ما تراه نقصا في الجوارح ستراه نقصا في القلب. مفهوم؟ مفهوم. عفوا دكتور، التوكل هو كمان عمل في القلب. التوكل عمل في القلب. ولكن في الله. التواكل ليس عمل، هذا ليس عمل في القلب. دكتور ذكرت ان في اختلاف لفظي بين السنه السنه والجماعه في كلمة ركن وكلمة شرط. كلمة شرط. فالتفريق يكون بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي بينهم. الخلاف اللفظي يختلفوا في بالتسمية. اختلفوا التسمية، ضربنا ام شرط؟ نعم. وقلنا ليش هو خلاف لفظي؟ لأن الثمرة واحدة. نعم. لأنه لو خلى الإيمان من الشرط ليس بإيمان. نعم. أثر في أصله، ولو خلى من الركن من باب أولى أثر في أصله. نعم. يعني الناظر ينظر في الخلاف إلى الثمرة، إذا اتفق ممتاز. إذا اتفقت الثمرة المسميات لا مشاحة فيه. نعم. إذا اختلفت الثمرة يكون هذا الاختلاف حقيقي. لذلك لما قال الطحاوي، وقد أخطأ الطحاوي في الطحاوية، أنه قال الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي في مسألة الأعمال بالإيمان وليس بالإيمان. قلنا لا، أخطأت، هو خلاف لفظي، خلاف الحقيقي وخلاف لفظي. المرجئة الفقهاء يقولون الإيمان فقط هو التصديق، إذا الكفر عندهم فقط هو إيش؟ التكذيب فقط. ونقول لا، ده احنا عندنا الجحود والاستكبار والاعراض، كل ذلك بالكفر، مفهوم؟ وايضا احنا نقول بان الاعمال، الاعمال شرط بصحه الايمان. انتم لا تقولون بذلك. اذا هم لا يقولون بالايمان قبل الايمان. الذين يعني الخلاف قد يؤثر من ناحيه ان الذين جعلوه شرطا، من جعله شرط صحه يكفر بالمعاصي. ليس كذلك. لا، الخوارج جعلوه شرط. ليس كذلك. اسكت اسكت. عشان انت خارجي؟ لا لسه. الحمد لله لست خارجيا، انا فاهمك. الان هم اعدل، خارجي اعدل من المرجئه في هذا الفهم. احنا نقول هو شرط الصحه الان، صحيح؟ طب هل معنى شرط الصحه ان كل معصيه يكفر بها الانسان؟ ابدا. دل على النقص الايمان فقط. لا يزني زاني، احنا يزني هو؟ مع انه قال جاءني جبريل فبشرني انه من مات من امتي على لا اله الا الله دخل الجنه. فقال ابو ذر: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي ذر. الفرق بين اهل السنه والجماعه من الخوارج هذه مهمه جدا، اتفقا على الشرطيه. ما الفرق بينهما؟ العلامه الفارقه بين الخوارج وبين اهل السنه والجماعه؟ ها؟ اهل السنه؟ لا، اهل السنه والجماعه يقولون كليه الترك هي الكفر. هي الكفر. واهل الخوارج يقولون احاديه الترك كفر. الكلام ده كبير قوي وصعب علي الخوارج، لكن مفهوم، فاهم مفهوم الفرق؟ الخوارج يقولون عصى، ترك طاعة، ترك صلاة كفر، ترك زكاة كفر، ترك صيام يوم كفر، المعصية عندهم كفر. فهمت؟ مفهوم. مفهوم؟ ونحن نقول لا، لو لو لو لو لم يصم فاسق. لو لم يحج معه ساعة الساعة للذهاب إلى البيت فاسق. ليس بكافر. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. نقول زيد زعم إيمانا فلم يصلي، ولم يصم يوم أن ولد إلى يوم أن مات. لم يصم، لم يصلي، لم يحج، لم يتصدق. طيب؟ واتى بكل ما يخالف الايمان. ووافق على عباده غير الله الفعلان ولم ينكر ذلك. زي كده العبيط هذا، والله انا العبط ساستاذن منه ليرضى. هذا الرجل اللي هو بيتكلم في البخاري يقول، شوف الكلام اللي قاله، كفر مبين. انا ما ادري وين حتى الرقابه العلميه اين هي؟ مصيبه ها؟ وبعدين هذه وجهه مصريه. هذا الرجل طلع اللي يتكلم على الخوارج، يتكلم على البخاري يقول: واما البوذيون، دعكم من المتنطعين المتشددين، اتكلم عن اهل السنه والجماعه. يقول البوذي، لتعلموا عشان ما احد يغسل ادمغتكم، الخائب يتكلم هذا مع الخائبين مثله. يقول البوذيون، شوف هو يريد يقول رحمه الاسلام، البوذيون ياتون يوم القيامه فتوزن حسناتهم وتوزن سيئاتهم، فإذا غلبت حسناتهم على سيئاتهم وميزان العدل، طبعا تحكم على الايه؟ على الرؤوس، على الاغبار. المصريين طبعا اصلا لو واحد يقعد يمثل لهم تمثيل خلاص يمشون معه، تصفيق التصفيق يكون كثير جدا من الاغرار فقط ليس من المتقنين. كل الناس هكذا، الفطر السليمه هكذا، او الناس الاغرار، يعني المصريين او العرب يعني بعامه عندهم قلوب طيبه، فسهل جدا ان تؤثر عليهم بالبكاء وبغير البكاء. فياتي يقول: فاذا غلبت الحسنات على السيئات فميزان العدل انه يدخل الجنه، واذا غلبت سيئاته على حسناته دخل النار. هذا كلام باطل، هذا كفر مبين، هذا كفر مبين، هذا ضيع قضيه التوحيد. البوذي يعبد من؟ بوذا، ويعبد البقره والفرخه والفار، ويقول حسناته وسيئاته، قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق السماوات السبع والأراضين السبع وخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، هي توحيد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه لأن يوحدوا الله، في الرواية الأخرى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. هذا طبعا إدخال، والكلام هذا إدخال عشان تقول لا تكفروا أحدا. تبارك الله الذي يقول ثالث ثلاثة، والذي يقول عزير من الله، والذي يقول المسيح من الله، ماذا نقول فيه؟ الله كفر يا جماعة الخير، أنا هنا هنا بتكلم مع يعني دكتور في هذا الباب قال لي ليسوا كفر، قلت لو ما كفرتمش انت كافر، قال هذا تشدد. يا لهوي انت، قلت له تعال تشريع، قلت له انت تصدق بالقران؟ قال انت كمان اعتدتني. قلت له انا الان اسال سؤال يسير، اريد اجابه يسيره، تصدق بالقران؟ قال نعم. قلت له القران يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تصدق الله ولا تكذبه الان؟ قال انا لا اعرف. قلت تعال انت، تعال انت كفرت كده، كفرت ليش؟ انه قال الله قال كفر، انت لازم تقول هم كفر، ده الموضوع. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، هذا قول الله، فهو ادخال، ادخال من اجل هذا. لذلك قال قائلهم، وقالوا هو فقيه العصر، وهو لم يفقه حتى بنت شفق، قال قائله فقيه العصر يقول ومن امن باي نبي وحد الله، شو هو هذا تغريب الناس، وحد الله من شيء خلينا نتكلم، وحد الله وامن باي نبي فهو في الجنه. تعرف تعرف هذا ايضا ايش؟ او توحيد، او هذا كفر مبين، هذا تكذيب لله ايضا. تعرفون ليش؟ معنى انه يؤمن بنبي يكفر بالاخر، من كفر بنبي واحد كفر بجميع الانبياء. دعك من هذا، لا قال انا لا اكفر الانبياء لكني لا اؤمن الا بعيسى مثلا. نقول له لا يمكن ان تكون في الجنه الا بالايمان بمحمد. قال الله جل في علاه: واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم اخذتم على ذلك مصري؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. ومن تولى بعد ذلك فاولئك الفاسقون. الفاسقون هنا معنى الكافر، بمعنى الكافر. ولذلك نفسنا الله تعالى ايش قال؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كم نبي قبل نوح؟ كم نبي قبل نوح وبعد نوح؟ لا قبل نوح كم نبي؟ يعني في اختلاف يا دكتور. ها؟ في اختلاف يعني في اختلاف. ما هو ده ذكرني بالرجل العالم النبي الفقيه الذي قال لابني اني ساسافر والناس على الابواب كثر ويسالونني كثيرا. فكلما سألك أحد سؤال فقل في المسألة قولا. فهو يعم على جاء يبيع هذا لنا في المسألة قولان. ففي طالب علم ذكي كلما أحد يسأله يقول في المسألة قولان، فراح قال له أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. كفر فيها دكتور، جره لها حتى كفر فيها، انتهى الموضوع. ليس هكذا دكتور، ولكن هناك من يقول ليس آدم، منهم من يقول أن آدم نبي، ومنهم من يقول لا الأول نبي هو نوح. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ كان الناس أمة واحدة. كم نبي قبل نوح؟ سؤالي واضح، هتتفلسف الفلسفة لا تروج عليها. سؤالي واضح يسير، أريد إجابة. كم نبي قبل نوح؟ في المسألة خولة. كيف ما أنا لما يقول الله كذبت قوم نوح المرسلين، قوم نوح كذبوا بمن؟ بنوح واحد. الله سماهم مكذبين بإيش؟ المرسلين، كل المرسلين. كذبت قوم عاد المرسلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. انتهي. فلذلك نحن نقول من زعم إيمانا وجب أن يبرر. قال أنا أؤمن بالله وأوحد بالله، قلنا له إيمانك بالرسول ميزان مين؟ ميزان الإيمان. إن اتبعت الرسول فأنت مؤمن، وإن لم تتبع الرسول فلست مؤمن. لذلك كما قلت لكم دائما الزعم في القلب لابد أن ترى له أثرا، فإن وجدت الأثر المعاكس وجب عليك ان تقول خلو الطلب من الدين. تصدقون؟ خذوا الدليل القوي في ذلك. كانوا الركب جلسوا فتحدثوا عن النبي وعن اصحابه. قالوا والله ما نرى من اصحابنا عمارة من مثل اصحابنا ارغب بطونا واجمل عند اللقاء، ارغب بطونا واجمل عند اللقاء. فلما قيل لما جاء الصحابي سمع ذلك وذهب الى النبي، لما ذهب النبي هم اتوا كيعاسيب النحل يخشون انفسهم هكذا المنافقون. فجاء ابن مسعود قالوا يا رسول الله لا تعجل علينا، والله ما اردنا شيء، انما هو حديث ايه؟ الرهب. واحنا في السفر بنبتسم بنضحك حتى يمر علينا الوقت. كيف اجابهم ابن مسعود؟ كيف استدل بقولهم على خلو الايمان من قلبهم؟ شوف بالظاهر يثبت الباطن. قال ايه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. لذلك العلماء يقولون والاستهزاء بالدين، استهزاء بالدين دل على خلو الايمان من القلب. يبقى الاثر موجود غير موجود؟ الثلاثة موجودة غير موجود. هذا هو، هذه هي اهم المسائل المهمة جدا في هذا الباب اخوتي الكرام، من الاهمية بالمكان في هذا الباب. تشرفنا بك، فأنت تجيب عن الأسئلة. طيب اتفضل. إذا هذه هي المسألة المهمة في هذا الباب، وهي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. كم الساعة؟ ما هذا؟ في حديث واحد نجلس كلها. أصل المسألة هذه صراحة مسألة، ها؟ نعم، هذه المسألة لو أخذنا بها مجلدات لم تنتهي. أقول وفي المسائل التعلق بالحديث قال يتعدى بالباء وباللام، يتعدى بنفسي آمنهم من خوف، بمعنى الأمان. ويتعدى بالباء يعني معناها التصديق، آمن الرسول بما أنزل، صدق بما أنزل إليه. تكون بمعنى تقول آمنت بالله يعني صدقت بربوبية الله، بوجود الله، بربوبية الله وإلهية الله والأسماء الحسنى والصفات العليا. آمنت برسول الله يعني صدقت بأنه مرسل من قبل ربي دل في علاه لإقامة الحجة على الناس. وباللام يتعدى باللام بمعنى الاتباع والانقياد، وهو والتلازم موجود بين الثلاثة. يعني إن صدق لابد أن يتبع، فإن صدق واتبع لابد أن يكون له الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله جل وعلا آمن له لوط، يعني اتبعه لوط وانقاد له. قول الله جل في قول وسلم في الحديث يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يدخل أهل الجنة، الله جل في علاه هو الذي يدخلهم الجنة. يدخل أهل الجنة، قال الله جل في علاه هو الذي يدخلهم الجنة. وهنا يدخل أهل الجنة في رواية، وهذه رواية من الأهمية بمكان، وهي في الدارقطني. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله الجنة، يدخل الله أهل الجنة الجنة. وفي رواية قال يدخل من يشاء برحمته الجنة، وهذه مهمة جدا. الرواية الأخرى يدخل من يشاء برحمته الجنة، يدخل من يشاء برحمته الجنة. وهذه فيها دلالة على أن دخول الجنة منوط برحمة الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فدخول الجنة أصالة لا يكون إلا برحمة الله جل في علاه. هناك حديث في بعض الضعف لكن نستأنس به، أن رجلا كان يتعبد لله جل في علاه، يصوم النهار ويقوم الليل، أو العكس يقوم النهار ويصوم الليل، فكان متعبدا لله مستيقظين، الحمد لله مستيقظين. إذن هو يصوم النهار ويقوم الليل، فوقف بين يدي الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه ادخل الجنة برحمته، قال لا ادخل الجنة بعملي، كنت قواما صواما. فقال له الله جل في علاه من أجرك الأنهار والبحار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال من قوى بدنك على القيام والصيام؟ قال أنت. قال إذن زنوا نعمة أنعمت بها عليه مع أعماله بأسرها. فأخذوا العين نعمة العين فوزنوها وجعلوا في الكفة الأخرى الأعمال، فرجحت كفة النعمة العين، فقال خذوه إلى النار. انتهى. وهو على فوهة النار استدار ينظر، فقال الله جل في علاه ائتوا به، فجاءوا فقال ما جعلك ما حملك على أن تلتفت؟ قال أنتظر رحمتك. فقال ادخل الجنة برحمتي. قال نعم برحمتك. نعم برحمتك. فأنت لن تدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. لكن الكلام هنا كيف توفقون بين هذا الحديث أن لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله وقول الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ إجاب الرحمة بالعمل. ممتاز ممتاز. الباء سببية هو إجاب الرحمة. لن تنال الرحمة إلا بسبب. يعني لن تكون حقا مرحوما إلا أن تأخذ بالسبب الذي يجعل الرحمة تصلك. يبقى إذن المسألة هنا واقفة على أنه تنال رحمة الله بالأسباب التي بها تنال رحمة الله جل وعلا، بأنك تتخذ هذه الأسباب، بأنك تعمل الصالحات هنا بالمحرمات، بأن يكسر خيرك عن شر على شرك، وهذا الذي تنال به رحمة الله جل وعلا. إذن لا مخالفة بين قول الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة إلا بعمله إلا برحمة الله. قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. لذلك هذه الرواية عظيمة جدا، يدخل من يشاء برحمته. وهنا يدخل من يشاء، لابد أن تفهم أمرا جللا، إذا ذكرت المشيئة لابد أن يذكر معها هنا الآن عبد الفتاح. إذا ذكرت المشيئة لابد وجوبا أن يذكر معها ليس كذلك. اسمعوا، لأن المسألة لو مطلق المشيئة ممكن أهل الكفر يقولون يعني لما اختار هذا الجنة ولما اختار هذا النار؟ ها استغفر الله، ما أنا أتأدب شوية في اللفظ، لكن هي نعم ممكن يقول هذا تشاهي. لا تشاهي. سورة الإنسان فيها الحل. لا تسرع لا تسرع. سورة الإنسان، أنتم كمان ما تعرفون سورة الإنسان؟ أنتم تقرأوا القرآن؟ سورة الإنسان وين؟ في أي جزء؟ جزء عامة، جزء 29، هو آخر جزء، بداية جزء عامة، بداية جزء عامة. لا، سورة الإنسان ختام جزء 29، ده صحيح. هل أتى على الإنسان حين ده؟ ختام سورة الإنسان فيها الحل، فيها الإجابة. إن شاء الله. لا ليس كذلك. دخلت أنت في سورة أخرى. ما شاء ركبك. تذكر، اسمع. قال يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. الآية التي قبلها فيها النتيجة. خلاص أنا كده وصلت معكم إلى النهاية. هذه تذكرها. تذكر. خلاص سأموت كمدا. إن الله كان عليما حكيما. يدخل ما يشاء، يبقى مشيئة لابد أن تكون عن علم حكمة. لذلك عن علم وحكمة يعلم الله أنه محل للطاعة فوفقه للطاعة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ويعلم أن هذا وعاء للكفر وجعله للكفر. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، قال وأضله الله على علم. فلابد أن تفهم أن من مشيئة الله يدخل من يشاء في رحمته، يعلم أنهم أهل لهذه الرحمة. والدلالة على ذلك ماذا قال الله تعالى في الصحابة؟ وألزمهم وكانوا أحق بها وأهلها. مفهوم؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. قلنا دخول الجنة برحمة الله جل في علاه، وأيضا دخول الجنة لا يكون إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا من الفردوس الأعلى لن يدخل أحد الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح له أبواب الجنة. الجنة لا تفتح إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في على باب الجنة، فالملك يقول من؟ يقول محمد، فيقول بك أمرت أفتح لا بغيرك. ما يدخل أحد الجنة حتى لو كانوا أهل الجنة إلا بمن؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل له فيه نزعة لكنها محمودة، تعرف نزعة صاد لكنها محمودة، يعني محمودة لكن إياك أن تعلو. أي هذا هو. فيقول بك أمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادخل أهل الجنة الجنة، وادخل أهل الجنة كما قلنا يعني بمشيئة برحمة الله جل في علاه. ويتفاوتون الدرجات بالأعمال، والذين أمنوا ولم يلبسوا والذين أمنوا والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم المسألة يعني تلي هذه المسألة، قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. إن هذه فيها دلالة على أن الأعمال تتفاوت، أن أعمال القلب تتفاوت، وهنا مسألة عزيزة من الأهمية بمكان. ويقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال العلماء هذه في الأعمال لا في أصل الإيمان، مفهوم؟ يعني هو أصالة معه أصل الإيمان، لأنه لن يخرج إلا بأصل الإيمان، ثم فوق الأصل لابد أن يكون العمل. وقد قلنا هنا الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني من عمل. إذا وجد عمل الجوارح وإن كان قليلا، عمل القلب وإن كان قليلا، وعمل القلب لابد أن يثمر بعمل الجوارح. لذلك قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، قلنا خيرا قط إلا الصلاة. قالوا لما؟ قلنا لأن الصلاة من تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن العمل الموجود في القلب لابد أن يكون له أثر في الجوارح. لذلك قال أخرجوا، والدلالة على ذلك السياقات الأخرى، حديث الشفاعة الطويل. قال أشد الناس محاجة لإخوانهم هؤلاء المؤمنون. لذلك قال ابن المسيب قبل المبارك استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم شفاعات، استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم شفاعات. فهم يقولون ربنا هؤلاء اللي في النار إخواننا، شوفوا انظروا اللي يقال هم في النار، في النار وكان إيش؟ كانوا تركوا الأعمال. قال يصلون معنا في النار، كانوا يصلون معنا، يحجون معنا، يتصدقون معنا، يعني أتوا بأركان الإسلام. لذلك نحن نقول من يتصور ممن هدم الإسلام كلية ويحسب أن في قلبه إيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على هذه البناية. هو شوف قل الوسط لا إله إلا الله لكن لها أعمدة، جيد، اهدم هذه الأعمدة تبقى الخيمة، خيمة لابد أن تنهار. فهذه أركان الإسلام هي الأعمال التي لابد أن يأتي بها المرء، مفهوم؟ فهنا يقول يقولون إخواننا يصلون معنا يحجون معنا. وأيضا لما قال الله جل وعلا للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة في مثقال دينار أو درهم، الملائكة تذهب، قال الراوي قال ويعرفونهم بإيش؟ بأثر السجود. يعني هم في النار وكانوا يصلون فيعرفونهم بأثار السجود، لأن الملائكة لا تخرج من النار إلا من عرفت، وهم يعرفونهم بأثار السجود لأن النار حرم عليها أن تأكل أثار، وهم يعرفون يوم القيامة بأثار الوضوء، أعمال بأثار الوضوء. والأنبياء إذا شفعوا يشفعون بذلك. يبقى يقول الله تعالى شفعة الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، قال ولم يعمل خيرا قط، ولم يعمل خيرا قط. هذا الذي تمسك بها من قال بأنه وإن لم يعمل ومعه قول اللسان وتصديق الجنان فهو في الجنة. قلنا أنه تعالى نتكلم لم يعمل خيرا قط، تقصد بذلك لا عمل في القلب؟ إن قال نعم كان مرجئيا، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. طيب إذا يقول لا أقول وله عمل القلب، يعمل محبة، لأن إذا خلى القلب من المحبة لا إيمان، صحيح ولا لا؟ صحيح. توافقون أم تخالفون؟ إذا خلى القلب من محبة الله أو محبة الرسول فلا إيمان، تصدقون ذلك؟ وش الدليل؟ وش الدليل عبد الفتاح؟ لا تجد قبر. ده عكسي، خلينا في الدليل الإيجابي، ماذا أفعل معك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن، نفيه الآن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس. والله تعالى ينكر على من شرك في المحبة، مش من لغاها، كفر من شرك في المحبة، فكيف من لغى المحبة؟ قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أن يحبونهم، يبقى هنا شرك في المحبة، فكيف بالذي ألغاها؟ الذي شرك في المحبة بين الله وبين الأصنام كفره الله، فكيف بمن ألغى المحبة؟ والمحبة عمل الإيه؟ يبقى إذن لما يقول لم يعمل خيرا قط لا يمكن أن يقال فيها نفي الإيه؟ عمل القلوب. قلنا الآن يعني نقول لم يعمل خيرا قط استثني إلا أعمال القلوب؟ قالوا نعم. قلنا طيب الحمد لله، من وين أتيتم بالاستثناء؟ قالوا بالأدلة الأخرى. وين الأدلة الأخرى؟ قال الله لنا في علا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مفهوم مخالفة، من لم يتوكل ليس بمؤمن، خافوني وخافوني إن كنتم، من لم يخف الله ليس مفهوم، لأن أصل الخوف لابد أن يكون موجودا، أصل التوكل لابد أن يكون موجودا، أصل المحبة لابد أن يكون موجودا، أصل الإنابة لابد أن يكون موجودا، أصل أعمال القلوب لابد أن تكون موجودة. قال يبقى إذن أعمال القلوب موجودة. قلنا له إذا استثنيت أنت أعمال القلوب بهذه الأدلة، نحن أيضا نستثني أعمال الجوارح ومنها الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهمتم؟ والله هذه مسألة جميل. جميع الأعمال لابد يكون لها أصل، إن ولد أصل الأعمال وإلا فلا إيمان، مفهوم؟ وإلا فلا إيمان، هذا هو. ولذلك قال يخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، يقصد بذلك أعمال القلوب، لا يقصد أصل الإيمان، لا أصل التصديق، فوق التصديق وهو العمل. فقال فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة، وهذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم، من أجل أن يصلون صلاة العشاء بعدها. لو في أسئلة تفضل. في توجيه آخر يعني الكلام، أنه لم يعمل خيرا قط لن ينفعه، وإلا فالعمل موجود، لأن الإنسان قد يصلي وانصرف عن صلاته ولو من المشقة. هذا التوجيه، لأننا قلنا أنه لابد من الأعمال، ولذلك هم يقولون بأن البطاقة، حديث البطاقة يدل على عدم العمل. حديث البطاقة، رجل له 90 أو 70 سجلا من السيئات، يظن أنه هلك، فيأخذ ورقة مكتوب فيها فقط. نقول له من قال لك أن السجلات هذه سجلات سيئات فقط؟ مسكوت عنه، لا نحن نقول فيها سجلات أخرى للحسنات، مفهوم؟ وعندنا دلالة واضحة جدا أن لا إله إلا الله التي أنقذته كانت بإخلاص القلب، والإخلاص عمل القلب، مفهوم؟ إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني لا ترتفع إلى الله إلا بالعمل، وهذا هو ممتاز. ما ده لابد من ذلك. من قال بانفكاك العمل عن الإيمان هذا مرجئ، من قال بانفكاك العمل عن الإيمان هذا مرجئ، هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. لذلك البخاري يقول نقلت عن 1000 عالم الإيمان قول قول وعمل، مفهوم؟ يبقى لنا خاتمة الحديث في ينبتون في نهر الحياة، وتعرف كيف ينبت الإنسان، الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم يبلى جسد الإنسان إلا عجب الذنب، فينبت الإنسان من عجب الذنب بمطر ينزل من السماء كالمني، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.